مجال الصلوات تبالي النفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم تبالي العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم تبالي العبد إذا اغتنما رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منال الإصلاح رمضان منال الإصلاح لدنيا الناس وأخرى تبالي العبد إذا اغتنما الأرض وحلاها وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها حجر المحراب له صوت له صوت حجر المحراب له صوت يشد يشدو بالفرحة أو كذا ورجال علم قد ازدهرت أنوار علمها على العباد فيا بشرى رمضان كساها أعيادا يا رب تجاوز عن ذنوبنا وزمان مر قد بادا الأشياء لها ألق كل الأشياء لها ألق رمضان رمضان رمضان كساها أعيادا كل الأشياء لها ألق رمضان رمضان رمضان كساها أعيادا كل الأشياء لها ألق رمضان كساها أعيادا